اجمالا ثم نفصل في التعارض. منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عدوى ولا طيرة. هنا نفى ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفى العدوى ونفى التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة. جاءنا حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري قال فر من المجذوم فرارك من الاسد. فظاهرهما ايش؟ ظاهرهما لا عدوى. ويقول فر من المجذوم، لما تفر من المجذوم؟ هتتعدى صح، هتتعدى منه. فقال فر من المجذوم. طب الان يقول لا عدوى وهنا يثبت ان فيه عدوى، ده ظاهرهما التعارض، كيف نجمع؟ ايضا العلماء نظروا فقالوا ننظر نسخ ترجيح جمع، لا الجمع هو اول الدرجات، فجمعوا واختلفت مشاربهم في الجمع ايضا. فالجمهور يقولون الجمع لا عدوى، ان العدوى تمرض بذاتها. عقدوا هذا الجمع بان الواقع يشهد بذلك. طبيا يقولون في امراض طبيا معدوم، يقولون اذا الواقع شهد بذلك فايه؟ فلابد ان نقر به. والجمع الثاني وهذا الذي يعني اميل اليه قلبا صراحه، هذا الجمع والذي جمعه الحافظ ابن حجر، فقال قوله سنة لا عدوى نفي على العموم، ما فيش عدوى، اي مرض ما فيش عدوى، لا عدوى يعني ما في عدوى بحال من الاحوال، لا عدوى ولا طيب، فده نفي عام. اما قوله سنة فر من المجذوم فهذا من الاسد ده مؤول، لا عدوى ده محكم، والثاني محتمل، والمحكم قدرها محتمل. قال لا عدوى يعني لا عدوى لا تمرض بذاتها ولا هي سبب. اما قوله سنة فر من المجذوم معناه سدا للذريعة، فالجمع بينهما أنا أقول فر من المجذوم، نعم فر من المجذوم، لما؟ سدا للذريعة، لأن أنت ممكن إذا الرجل صحيح جلس مع المريض فجاءه مرض الجدران فسيقول من الذي أعداني؟ هذا المريض أعداني، وأيضا يأتيه في قلبه ظن إيش؟ ظن الجاهلية اللي هي عدوى تمرض بذاتها، فهو ذريعة أن هو يظن بالله ظن السوء أو يظن بغير الله ما لا يكون إلا لله جل وعلا، فسد الذريعة وحسم المادة وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وصراحة هذا القول قوي جدا لأدلة، منها أولا بسند صحيح أن سلمان الفارسي أخذ بيد مجذوم، أخذها هكذا بيد مجذوم ووضعها في الصحفة، فوضع يده في الصحفة يأكل وقال كل إيمانا بالله وتوكلا عليه، قل إيمانا بالله وتوكلا عليه، فاعلم أن الأمر أصلا بقدر الله، لا هي تمرض ولا عدوى تمرض ولا شيء من ذلك، إذا قدر الله بالمرض سيكون وإلا لن يكون. ويدل على ذلك الآثار الصحيحة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن العدوى، فبين له أنه لا يعدي شيء شيئا، نافع عدوى لا يعدي شيء شيئا، فقال يا رسول الله ما بال الكمل الأجرب وادخل في الجمال فيجربهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ قلت اللي في جمل يعني أجرب دخل في الجمال فأجربهم، فمن الذي أعدى الأول؟ فسكت الرجل، فعلم أن المسألة إيه؟ قدر من الله جل وعلا. وهذا جمع صحيح وفيه كما قلت أدلة قوية جدا، ويعضده أن الرجل الذي يقول هناك عدوى لا تمرض بذاتها لكنها سبب بذريعة أن هو إيش؟ يعتقد أنها بعد ذلك ليست بسبب، ينخلع السبب عنه ويعتقد الاعتقاد الجاهلي، فلما نفتح له الباب فنغلق عليه الباب، ولذلك ترى كثير من اللي بيصلي مثلا في الشتاء وفي واحد جنبه بيصلي فيعطف بجانبه، يعطف او ان هو يكون عنده نفس الفيروس، فلا يخشى انه يصلي جنبه، بل في الحرم حدث ذلك، رجل يصلي جنب رجل فرجل اخر عنده برد فعطف كثيرا، فقال يا اخي ما تروح تذهب تصلي في بيتك، انت ليه ما تعطينا وتمرضنا بهذه الطريقه وتضيع علينا صلاتنا؟ فان كان الامر هيتفتح بهذه الطريقه هيكون ذريعه لكل انسان ينظر الى المريض بنظر الضراء وغيره. اما اذا قلنا بانها لا عدوى عامة قوى الانسان ايمانه وتوكله على الله جل وعلا، فده مثل من امثله الجمع. الثاني هذا من باب الجمع، هناك ايضا حديث ثانية اللي هي النسخ، ده اجمالا حتى نبين اقسام التعارض، يعني بين خبرين يعرف المتقدم منهما المتاخر فيكون الجمع بينهما ولا ايش؟ يعني دليلان ظاهرهما التعارض، عرف المتقدم من المتاخر، ها ماذا قيل النسخ؟ مثال ذلك وهذا الحديث طبعا فيه خلاف فقه عريض، وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، يعني رجل صام رمضان وغسل رمضان صنع الحجامه، فالذي يحجم له وهو نفس المحجوم افطر هذا وذاك، افطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث يقول به الحنابله وده ترجيح شيخ الاسلام جميع، يعني اي حجامه في الصوم قصد عندي وده عند الحنابله قول قوي في الحنابله، والجمهور على خلاف ذلك وده صحيح عند الجمهور. هذا الحديث منسوخ لانه متقدم، قال انس مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر او على غيره ويحتجب، قال اثر الحجم والمحجوم، ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه، وهناك الرافضه الدرقطني بيرجع لاسنادها عن أبي سعيد الخدري أيضا أن الإنسان رخص في القبلة للصائم والحجامة. فرخص هذا معناه إيش؟ كان قبل ذلك ثم نسك، كان حراما أو كان يفطر ثم أو كان ينهى عنه أن يفطر ثم نسك هذا الحق، قال رخص رسول الله. فهذه فيها دلالة على النسخ بيان المتأخر من المتقدم. مثال الترجيح، وإن كان هذا المثال لا يصح للترجيح لكن نحن كأننا نرمي عنق النبي استغفر الله، يعني نضربه مثلا فسئل أبي داود أن النبي قال له أصحابه: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا صاحبه أفيلتزمه، يعني يعانقه، أفيلتزمه فيقبله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: أنحني له. وده يبين إيه؟ الإخوة اللي تسلم وتقعد تنحني، هذه ما يجوز هذا. وطبعا الالعاب القوه اللي هي فيها الانحناء كل ده يريد. فقال: يا رسول الله، انحني له. قال: لا. قال: افيصافحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ان شاء. فالجمله الاولى قال: افيلتزم فيقبله؟ قال: لا. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر ماذا حدث؟ قام فقبله، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فرح بقدومه وقبله. فورد بفعل التقبيل وهو نهى عن ذلك. فبعض العلماء ما عرف ان يجمع فقال بالترجيح. قال: حديث انس اقوى من حديث جعفر. بايش الدلاله؟ اولا حديث انس قول، وحديث جعفر ايش؟ فعل. والقول اقوى فعل، فالقول يقدم الفعل. ايضا حديث انس حاضر، وحديث جعفر مبيح، ومن وجوه الترجيح ان الحاضر يقدم المبيح. ده نفس اللي هو بعض العلماء على مسألة الترجيح. لكن احنا نقول له الأولى من هذا الترجيح أن نرجع إلى إيه؟ الجنة. طب كيف الجنة؟ عشان نقول إذا الأخ يرى أخاه ما يقبله إلا في حالة إيش؟ القدوم من سفر. وبعض العلماء قال بالعلة إن القدوم من سفر يبي يقبله ويعانقه للشوق. فقال: حتى إن كان له من الإخوة بمن يحبهم واشتاق إليهم ولم يرى أحدا منهم على بعد بعد زمن يعني، فله أن يعانق ويقبل للعلة الموجودة وهي الشوق. مفهوم؟ إذا الجمع هو الأولى من الترجيح. أقول أقسام التعارض، هنا نبحث بالتفصيل. أقسام التعارض، أن يكون التعارض، طبعا أقسام التعارض، هل كلامي كده صحيح ولا المفروض أضبطه؟ أقول ظاهر التعارض أن يكون بين الدليلين، بين دليلين عامين، الدليل الأول عام والدليل الثاني عام، ويمكن الجمع بينهما. فإذا كان أمكن الجمع فهو الأولى، فإن لم يمكن ماذا أفعل؟ إذا لم يمكن أبحث عن المتقدم والمتأخر للنفس. إذا لم يمكن وجوه الترجيح. مثال الجمع ممكن قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا الله تعالى نفع عن النبي إيش؟ الهداية. ما يهدي أحد، إنك لا تهدي من أحببت. في آية أخرى قال الله تعالى فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب أين هذا الدليل؟ إنك لتهدي. والآية الثانية: إنك لا تهدي. فالجمع بينهما في ذلك إيش؟ الجمع أن الهداية هدايات، أربع هدايات، لكن أقول الهداية هدايتان: هداية عامة وهداية خاصة. فالهداية العامة هي التي أقرها الله للنبي، صح؟ لا، لو قلنا بالتقسيم هداية عامة وهداية خاصة، هداية الإرشاد والبيان هي هداية عامة، والهداية الخاصة هداية القلوب، يصح التقسيم هذا. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر الله على الهداية العامة اللي هي هداية البيان والدلالة والإرشاد، فأما تموت هديناهم يعني بينا لهم، فاستحب العمى على الهدى. وأما الهداية الخاصة فهي لله وهي هداية القلوب، ودي المنفية. يبقى الجمع بين الدليلين كيف؟ نقول: إنك تهدي إلى صراط مستقيم هداية عامة، هداية البيان والدلالة والإرشاد. وإنك لا تهدي هداية القلوب، لأن هداية القلوب لله جل وعلا. أيضا ممكن نجمع بين الاثنين إن كان عام وخاص كما سنبين. الثاني: ما يمكن الجمع بينهم، يعني دليل عام عارض دليل آخر عام، لا يمكن الجمع بينهم، فنبحث عن المفصل كما في قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال: فمن كان منكم مريضا فعلى سبب فعدة من أيام أخر. وعلى الذين هذه الآية: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ثم قال: وأن تصوموا. إذا هو على التخيير، إما أن تفدي بالطعام تطعم مسكين أو تصوم. وأن تصوموا خير لكم، الخير لكم الصيام، فخيروا. ثم الآية التي تلتها هنا أو تقديم الزمن، ده متقدم متأخر. الآية الأخرى المتأخرة قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا أمر نسخ التخيير.